الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. بركة. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الحشر جاءتا بعد قوله جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الآية. تقدم لنا الكلام على صدر هذه السورة وأنها نزلت في بني النضير، طائفة من اليهود عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لأنهم كانوا فيها، وسبق أن عرفنا أنهم جاء آباؤهم ينتظرون النبي الذي سيبعث. لما حصل الخلاف الشديد بين اليهود نزحت هذه الطائفة من بني إسرائيل واستقروا بالمدينة ينتظرون مبعث النبي الخاتم الذي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما بعث عليه الصلاة والسلام في مكة وهاجر إلى المدينة غلبهم طبعهم الخبيث، الحسد والبغضاء وما هم عليه من الصفات الذميمة القبيحة، فلم يقبلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم عاهد كل طائفة من طوائف اليهود على حدة، لأنه يعرف عليه الصلاة والسلام أنهم لن يفوا بالعهد ولن يصدقوا. فأحب صلى الله عليه وسلم إذا انتقض عهد طائفة لا ينتقض عهد الطائفة الأخرى فيتحزبون عليه، لأجل أن يتمكن منهم ممن نقض العهد. وكان ممن نقض العهد بنو النضير كما تقدم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصونهم، ولهم حصون عظيمة يظنون أنه لا يستطيع أحد أن يصل إليهم وهم فيها. وكذلك المسلمون يظنون أنهم لن يستطيعوا الوصول إلى حصون هؤلاء القوم ولن يصلوا إليهم إلا بمعونة الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. جاءهم البلاء من قلوبهم من أنفسهم. الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة حاصروهم وهم كانوا خرجوا إليهم على الأقدام، ما كان منهم راكب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرواة كان راكبا على جمل، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم خرجوا على أقدامهم لأنها بناحية من نواحي المدينة، يعني في حدود 3 كيلو بينها وبين المدينة والمسجد النبوي، يعني في طرف المدينة، فخرجوا إليهم على الأقدام. لكن الله جل وعلا ألقى الرعب في قلوبهم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصطلح معهم النبي صلى الله عليه وسلم صلحا على أن يسلموا بأنفسهم فقط، بنسائهم وأطفالهم وأنفسهم، ويخرجون ويأخذون معهم ما حملت الإبل دون السلاح، لا يأخذون منه شيء. فلما نقضوا العهد حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا، ونزلوا على حكمه فخرجوا صلحا. فجاءت هذه الآيات في بيان كمال قدرة الله جل وعلا، وأنه قادر على الانتقام ممن عصاه بما شاء. ما يقال إن المسلمين فيهم ضعف وقلة عدد وقلة متاع وأسلحة ولا يستطيعون التغلب عليهم، فالله جل وعلا من نصره فهو منصور، كما نصر جل وعلا الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر، النصر المؤزر يوم بدر، وهم كانوا 3 والـ4 يعتقبون البعير، وأولئك كفار قريش معهم الخيول والإبل والمتاع والعتاد والخمر والغنى، ومعهم ما أرادوا من ملذات الدنيا، فانهزموا وأسر منهم كما عرفنا، أسر منهم 70 وقتل 70 من صناديدهم ومن كبرائهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما حاصر هؤلاء هو الصحابة رضي الله عنهم، رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يغيظ اليهود وأن يؤذيهم بما استطاع، فقام بعض الصحابة بقطع بعض الأشجار والنخيل لأنها خارج الحصون وهم متحصنون في الحصون، يريدون أن يتأثروا من هذا ليخرجوا إليهم، فقطعوا بعضا وتركوا بعضا، فعند ذلك تأثر اليهود تأثرا شديدا وغاضهم ذلك، لأنه كما يقال الحلال شعرة القلب، فهم تأثروا بقطع نخيلهم وخاصة النخيل الجيدة الحسنة، لأنه كما قيل عنهم أن النخلة الواحدة تساوي عندهم أكثر من قيمة الرقيق، فهم يغلونها، فتأثروا من هذا وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هل فيما بعثت فيه الإفساد؟ ألست تنهى عن الفساد والشر؟ فما بال قومك وأصحابك يعملون كذا في النخيل؟ فعند ذلك صار في أنفس بعض الصحابة رضي الله عنهم شيء، قالوا: لا نكن آذينا أو عملنا شيئا لم يرض الله جل وعلا. فخشي طائفة منهم أنهم حينما قطعوا أنهم أساءوا، وخشي طائفة أخرى توقفوا عن التقطيع بأنهم أساءوا، لأن المؤمن دائما يكون على خوف وعلى وجل من الله جل وعلا ما يتبجح بعمله. فالصحابة رضي الله عنهم طائفة منهم عملوا قطعوا وطائفة لم يقطعوا، فما قال بعضهم لبعض أنتم المخطئون، كل واحد رجع الخطأ إلى نفسه، قال أنا اللي قطعت مثلا أخشى أن يكون أغضبت الله أفسدت، والذي لم يقطع قال أخشى أني أنا الذي أسأت قصرت، فهؤلاء أقدموا وأنا قصرت، وكل واحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم يرجع باللوم على نفسه. فأنزل الله جل وعلا تطمينا لخواطرهم وإخبارا لهم بأنهم غير ملومين فيما فعلوا، فقال جل وعلا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. الذين قطعوا بإذن الله والذين تركوا بإذن الله، والله جل وعلا أراد أن يخزي الفاسقين، فالإخزاء لليهود، فأصابهم الخزي وأصابهم الذل والهوان في الحصار من ناحية، وما في قلوبهم من الخوف والوجل وخشية القتل لأنهم يعرفون أنهم أساءوا، وما يرونه بأعينهم من تقطيع نخيلهم، وما فعلوه بأنفسهم من تخريب بيوتهم وإفسادها، وما يرون من بعض المسلمين من تهديم أسوارهم، أسوار الحصون كانوا يهدمونها لأجل أن يدخلوا عليهم، فكل هذا التصرف بإذن الله جل وعلا وفيه خزي للفاسقين وهم اليهود. والفسق هو الخروج عن الطاعة، كما يقال للفأرة فويسقة، يعني تحاول الإفساد. والفسق منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما هو غير مخرج من الملة. فصاحب الكبيرة مثلا يقال فاسق ولا يقال له كافر، الواقع في كبيرة غير مستحل لها يقال له فاسق، والمشرك بالله يقال له فاسق وهو خروج من الملة. فالفسق منه ما هو خروج من الملة ومنه ما هو ليس بخروج. ثم إن الفسق منه ما يكون بكبيرة من كبائر الذنوب ومنه ما يكون دون ذلك، فيقال له فاسق يعني خارج عن الطاعة، ما التزم الطاعة كما ينبغي له. ما تركتم من لينة، اللينة النخلة، واختلف العلماء رحمهم الله في المراد بها، قيل كل نخلة من النخلات يقال لها لينة، ويقال إنه في كل النخل على مالك وسعيد بن جبير وعكرمة والخليل إنها النخل كله، كل النخل يقال له لينة، وقال بعضهم إلا العجوة، العجوة لا يقال لها لينة وسائر النخيل يقال لها لينة، وقيل إنها نوع من أنواع النخل مخصوص متميز عن غيره بالحسن والطيب، وهو بسره وثمره أصفر صفاء صافيا ترى عبسته من ظاهر من شدة صفائه، وتغيص فيه السن والضرس، يعني أنه لين وطيب ولذيذ، فأغاظهم الصحابة بأخذ وقطع هذا اللون من النخل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، يعني نوع من أنواع النخل، فأنزل الله جل وعلا ما قطعتم من لينة الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال اللينة النخلة، قال استنزلوهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل فحك في صدورهم، فقال المسلمون قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر، وهل علينا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله جل وعلا ما قطعتم من لينة أو تركتموها الآية. ففي هذه الآية الكريمة بيان عذر الصحابة رضي الله عنهم، وأنه لا إثم عليهم في القطع ولا في الترك. ويؤخذ من هذا كما استنتج بعض العلماء الاجتهاد، أن المرأة إذا اجتهد وبذل جهده فيما يوصله إلى الحق فإنه مأجور، سواء أصاب الحق أو لم يصبه. وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، إذا كان مجرد عن الهوى وقصد الحق وأراده ورغب فيه لكن ما وفق له فإنه مأجور لأنه بذل جهده. وإن بذل جهده ووفق للحق فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. قال الزجاج وليخزي الفاسقين بأن يريهم أموالهم يتحكم فيها المؤمنون كيف أحبوا من قطع وترك. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن حصون الكفار وديارهم لا بأس أن تهدم وتحرق وترمى بالمجانيق، وكذلك قطع أشجارهم ونحوها، وعلى جواز الاجتهاد وعلى تصويب المجتهدين ما دام أنه اجتهد وحرص على الحق أنه لا لوم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم وافق على ما أجاب به معاذ رضي الله عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إرساله إلى اليمن، قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. فهو رضي الله عنه أخبر بأنه سيحكم بالكتاب العزيز، فإن لم يجد فبالسنة المطهرة ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد في هذا ولا هذا نص اجتهد وحرص رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الآية الكريمة فيها تصويب فعل الصحابة رضي الله عنهم فيما فعلوه من قطع النخيل وتهديم الحصون وغيرها. ثم قال جل وعلا وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وما أفاء الله على رسوله، بعدما بين جل وعلا أن ما فعلوه لا لوم عليهم فيه. بين جل وعلا مصرف هذا المال الذي جلى عنه أهله وتركوه للمسلمين، فهم خرجوا وتركوا أموالهم ومزارعهم وأراضيهم، تركوا خيرا كثيرا لأنهم كانوا من أقوى فرق اليهود ومن أغناهم، حتى إنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معهم أنه شرط عليهم أن يعينوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاج لسداد ديات أو نحوها، فكانوا ملتزمين بهذا لأنهم أغنياء. فهم تركوا خيرا كثيرا، فلما جلوا عنه رغب بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليهم أموال بني النضير كعادته صلى الله عليه وسلم في الغنائم. وقال جل وعلا: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. منهم لا شك الضمير يعود إلى الكلام عن اليهود عن بني النضير في صدر الآية في قوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا الآيات، إلى أن قال: ولولا أن كتب الله عليهم الذين هم بنو النضير الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. قال: وما أفاء الله على رسوله منهم. أولا كلمة أفاء، فاء وأفاء والفيء هذا يقال له الراجع الرجوع، فالفيء رجع، رجع لمن؟ رجع للمسلمين. وهل كان لهم من الأول؟ نعم كان لهم. وكيف كان لهم وهو بأيدي اليهود؟ كان لهم، لأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته وطاعته والعمل بما أمرهم الله جل وعلا به، وأعطاهم ما أعطاهم يتقوون به على ذلك. فالمال مال الله جل وعلا، أعطاه لعباده ليقوموا بعبادته. إذن فالمال حق للمسلمين لأنهم هم الذين قاموا بطاعة الله وعبادته. وأولئك بمثابة المغتصبة، فهم لا مال لهم ولا يستحقون، فهم مغتصبة، عاد المال ممن اغتصبه إلى من يستحقه. وهذا وجه تسميته فيء، والله أعلم. الفيء نوع والغنيمة نوع آخر. فالفيء ما صولح عليه الكفار أو تركوه أو هربوا عنه، والغنيمة ما أخذ بالقوة من الكفار. فالغنيمة لها مصارف، والفيء له مصارف. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يظنون أن المصرف واحد، فلما حصلت أموال بني النضير الكثيرة رغبوا في قسمتها، فأنزل الله جل وعلا بيان ذلك في قوله: وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني من أولئك أهل الكتاب الكفار، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما أوجفتم، الإيجاف الإسراع وسرعة السير بالخيل، وهي الفرس والخيول المعروفة، والركاب الإبل المرتحلة المركوبة. فالشيء الذي لم توجفوا عليه أيها المسلمون بالخيل ولا بالركاب فليس كالغنيمة التي أخذتموها بالحرب والضرب والقتال. وما أفاء الله على رسوله منهم أي ما رده عليهم من أموال الكفار يقال فاء يفيء إذا رجع، والضمير في منهم راجع إلى بني النضير. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يقال وجف الفرس، والبعير يجف وجفا وهو سرعة السير، وأوجفه صاحبه إذا حمله على السير السريع يعني دكه وضربه لأجل أن يسرع. من هذه يقال عنها مؤكدة، ويعبر عنها بعض المفسرين بزائدة يعني أنها ليست جيء بها لأجل الجر أو أن ما بعدها يستحق الجر، وإنما جيء بها للتأكيد. فأخبر جل وعلا في هذا كما سيأتي في الآية التي بعد هذا أنه للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن ذكر معه، يعني أن هذا الميل المال الفيء هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، يصرفه ويوجهه كيفما شاء صلى الله عليه وسلم. فهو أخذ منه ما أخذ لنفسه ولنفقة أهله عليه الصلاة والسلام، وقسم ما قسم منه بين المهاجرين، ولم يعط من الأنصار إلا كما قيل 3 أو 2 لحاجتهم. والأنصار رضي الله عنهم لهم أموال في المدينة، والمهاجرون جاءوا إلى المدينة مهاجرين إلى الله ورسوله لنصرة دين الله، وتركوا أموالهم وما يملكونه في مكة، فعوضهم الله جل وعلا بأموال وديار ونخيل بني النضير. وقد روى البخاري ومسلم رحمهم الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع، السلاح الأسلحة التي يقاتل بها المسلمون، والكراع الخيل والمركوب، عدة في سبيل الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم فيه ما أراد، ولم يكن يومئذ خيل ولا ركاب يوجف بها. يقول: ما كان المسلمون في ذلك اليوم عندهم خيل وليس عندهم ركاب، وإنما هم فقراء. فالله جل وعلا أخبر أن ما أصابه المسلمون بدون قتال، قال: والإيجاف أن يوضع السير، فكان من ذلك خيبر وفدك وقرى عرينة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمد لينبع، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتواها كلها، فقال ناس: هلا قسمها الله؟ فأنزل الله عذره فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية. فبين الله جل وعلا في هذه الآية أن ما أفاءه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فإنه لا يقسم كما يقسم مال المغنم، وإنما هو يقسم كما بين الله جل وعلا في آخرها في الآية الأخرى كما سيأتي إن شاء الله غدا. وأما مال الغنيمة فقد بينه الله جل وعلا في سورة الأنفال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.